شوف طموبيلته هو يضرب على الطرف قالت هذا ديته هو بغى يطلع من الصرف هي تضرب على الجوانط بلها في الهوتة بغى يكفيها فوق المانط ديال دارهم كل ما بانوا خوجة كتشوف في الصيفة كيشوف في الفريش غيت كيف طريفة باش قدام ما ينساش قال لها اسمتي هو قالت لي اسمتي هي هكذا تلاقاو بجوج ناقصين النية عطاها يده في الاول جاوباته بحنكة عالسمية كان يسول ولا كي عدى فانقة هو غادي مع النقها هي غادي كتلوى هذه هي الحجاية ديال هي وهو جوج من الصابة جوج من الصابة جوج من الصابة جوج من الصابة واحد فيهم باغي نصاب على الاخر الاخر فيهم باغي نزال على الاخر جوج من الصابة جوج من الصابة جوج من الصابة جوج من الصابة واحد فيهم باغي نصاب على الاخر الاخر فيهم باغي نزال على الاخر فونفا قلت لي تا بابا بجوج فرحوا حيت بجوجهم عندهم غد بابا كيديها الماكدو كيك حب الصرف كيتسنى الهمزة باش ينزل للطرف كديها المونكو كيك حب الصرف كتسنى انت يطيح للجواج والعرف فيما كيخرجوا كله واحد فيهم طلقها تسلح هي ضربة عشان يرفوه وصبات كيقرح هذه هي حاجهم زيرين حالة فيهم أصمة هي جات أليرجي وهو القد مدير الفاصمة نصاب نصاب يبقى نصاب نصاب ما عمري فوز نصاب نصاب يجي نصاب يديري قاع الفلوس جوج نصابة جوج من الصابة جوج نصابة جوج من الصابة واحد فيهم باغي نصاب على الاخر الاخر فيهم باغي نزال على الاخر جوج نصابة جوج من الصابة جوج نصابة جوج من الصابة واحد فيهم باغي نصاب على الاخر الاخر فيهم باغي نزال على الاخر حشومة علاش كتصبر بعضياتكم علاش هذا اللي معرفينش بجوج يا وليس ساكن في نفس الدرب يعني كتخرج من الراس وكيخرج من الراس الاخر مع زوج منفخين تا عندنا كيشوف في الاخر ومسلف طوموبيل يمسك في اللبسة شي كيضرب على الاخر شي باغي ينصب على الاخر شي باغي ينزل على الاخر هذا هو البلان ديال بجوج بركة من سيبي بركة من سيبي بركة من سيبي بركة من سيبي بركة من سيبي بركة من سيبي بركة من سيبي بركة من سيبي جوج نصابة جوج من الصابة جوج نصابة جوج من الصابة واحد فيهم باغي ينصب على الاخر الاخر فيهم باغي ينزل على الاخر جوج نصابة جوج من الصابة جوج من الصابة واحد فيهم باغي ينصب على الاخر الاخر فيهم باغي ينزل على الاخر